خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. الجزاء من جنس العمل، من ستر مسلما ستره الله سبحانه. وروى الإمام مسلم رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر عبد عبدا إلا ستره الله يوم القيامة. سبحان الله العظيم. الجزاء من جنس العمل، فإنت لو ربنا سبحانه وتعالى ابتلاك بأن رأيت عيبا في أخيك فليس من الكرامة أن تفضحه، ولكن من ستر مسلما ستره الله سبحانه. فالجزاء من جنس العمل، لو أنت سترته ربنا يسترك، لو أنت فضحته للأسف تفضح، يفضحك الله. لكن كما سنبين أن الله عز وجل قال في كتابه: يوم تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر. فأنت لو سترت فأنت في الحقيقة بتستر على نفسك، ولو فضحت فأنت بتفضح نفسك، ليس في الدنيا فحسب بل يوم القيامة أمام جميع الخلائق يوم تبلى السرائر. فالجزاء من جنس العمل، استر علشان تتستر، وما تفضحش عشان ما تتفضحش. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.